إن كنت على خير فسل الله الثبات عليه واطلب من الله الزيادة، وإن كنت على شر فبادر بالتوبة إلى التواب، واعلم أن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مشيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له. فيا عبد الله، كيف أنت مع تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة؟ يا عبد الله، أما قرأت ذات مرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ أما علمت أن من شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف؟ يا سادة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهل زوجتك أنت زوجتك تصلي؟ إنها لباسك، كما قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هل تعلم أنك مسؤول عن زوجتك وأن الله سائلك عن ذلك؟ فقد قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أما سمعت حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته؟ فلا بد أن تأخذ بيد زوجتك إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، وأن تطمئن على ذلك وتسألها. أنت تسأل زوجتك عن الفطور والغداء والعشاء والبهيمة إذا كان عندك في الدار، فكيف لا تسألها عما يتسبب في دخولها الجنة وعما يبعدها عن النار؟ إخوة الإيمان، مضى عام هجري وأتى عام آخر، فهل وقفت مع نفسك يا عبد الله كيف أنت وصيام رمضان الذي قال الله تعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ كيف أنت مع رمضان الذي قال الله تعالى في صيامه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ الذي قال الله فيه في الحديث القدسي في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يقول قولا فاحشا، ولا يفعل مقدمات الجماع، ولا يجامع وهو صائم، ولا يصخب، لا يرفع صوته، ولا يجهل، لا يتطاول على خلق الله. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يوم القيامة. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. مضى عام وأتى آخر، وهذا هو اليوم الثاني من المحرم، فكيف أنت مع زكاة الزروع والثمار؟ زكاة القمح، زكاة الأرز، زكاة الذرة، زكاة الفول والحمص والعدس، كيف أنت مع زكاة الزروع والثمار؟ كيف أنت مع زكاة الأنعام السائمة من إبل وبقر وغنم إذا كان عندك ذلك؟ كيف أنت مع زكاة المال؟ فهل تخرج زكاة مالك؟ هل علمت أن المليون جنيه إذا حال عليهم الحول فيهم 25,000 جنيه، وهذه أحد أركان الإسلام الخمسة؟ يا عبد الله، كيف أنت وزكاة الركاز الذي يستخرج من باطن الأرض؟ كيف أنت وزكاة التجارة والعروض؟ تتاجر في ماذا؟ تتاجر في قطع غيار سيارات، في قماش، في مواد غذائية، تتاجر في حديد، في خشب. هناك زكاة التجارة والعروض، هناك زكاة الحلي التي ترتديه زوجتك، التي ترتديه ابنتك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. سبعة أنواع من الزكوات المفروضات الواجبات المتحتمات اللازمات. فكيف أنت أيها الموحد مع هذه الزكاة التي قال الله تعالى في شأنها: خذ من أموالهم صدقة. تعمل إيه؟ تطهرهم. طب ولو ما خرجتهاش؟ تنجسهم، يكون هذا الشيء نجاسة عندك. تطهرهم وتزكيهم، خذ من أموالهم صدقة، تطهرهم وتزكيهم. نعم، والله تعالى قرن الزكاة مع الصلاة في القرآن العظيم في 82 موضعا. فكيف أنت مع الزكاة التي بها تزكو نفسك ويزكو مالك وتزداد تجارتك وتنمو وتصب فيها البركة، فضلا على الصدقات التي هي نافلة، حيث قال ربنا عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. سبحان الله، من الذي خلقنا؟ إنه الله. ومن الذي أعطانا المال؟ إنه الله. ويستقرضنا ويضاعف لنا الأجر المثل. نعم، إنه هو الذي سمى نفسه الكريم. نعم، هو الذي سمى نفسه الشكور، فيعطيك الأجر الكبير والخلف العظيم على العمل القليل. إخوة الإيمان، في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: لا أتصدقن بصدقة، فوضع صدقته في يد غني، فصار الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فقال: لا أتصدقن بصدقة، فوضعها في اليوم الثاني في يد سارق، فصار الناس يتحدثون: تصدق الليل على سارق؟ قال: لا تصدقن بصدقة، فوضعها في يد زانية، وهو لا يعلم أن هذا غني وسارق وزانية. فنام فرأى فيما يرى النائم: أما صدقتك على الغني فلعله يخرج مما آتاه الله، وأما صدقتك على السارق فلعله يترك ما حرم الله، وأما صدقتك على الزانية فلعلها تستعف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. إخوة الإيمان، إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تكون راكبا في سيارتك ويحدث لك حادث، هذا الحادث المفروض أن تموت فيه وأن تهشم السيارة، وإذا بك سليم، وإذا بالسيارة فيها خدوش. بسبب إيه؟ أخرجت 100 جنيه، 1000 جنيه، شيء بسيط، أطعمت واحد طعام غدا عشاء، فدفع الله عنك السوء وحفظك وحماك بسبب ما وفقك الله إلى إخراجه من صدقة النافلة. مضى عام وأتى آخر، فكيف أنت مع حج بيت الله الحرام؟ هناك منا من عنده قدرة بدنية صحية، وعنده قدرة اقتصادية، ولهذا اليوم لم يحج حج الفريضة، مع أن الله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مع أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل وهو الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، وفي المرة الثالثة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. إخوة الإيمان، فالقادر على الحج بدنيا واقتصاديا ولم يحج إلى الآن، اسمع، قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار، أي إلى الدول والأقطار، فينظروا كل من كان له جدة، أي كل من كان عنده قدرة وإمكانية واستطاعة ولم يحج، فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقال الخليفة الراشد الرابع أبو تراب والد الحسنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب رضي الله عنه، قال: من قدر على الحج ولم يحج فلا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وإن كنت عاجزا عن الحج اقتصاديا فلماذا لا تذهب إلى العمرة؟ وقد قال الله تعالى في كتابه: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا سادة، مضى عام وأتى آخر، فهل صالحت أخواتك البنات اللاتي خاصمتهم قبل ذلك؟ هل صالحت إخوانك الذي حدث بينك وبينهم إشكال في الميراث بعد موت أبيك أو أمك؟ هل صالحتهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما قرأت في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى صمهم. لماذا لا تذهب إلى خالك؟ قال: نهب ميراث أمي بعد ممات جدي، فهل هذا يسوغ لك أن تقاطعه؟ لا، إن صلة الرحم فريضة، واجب، حتم لازم، تؤجر بفعلها وتعاقب بتركها. أما إذا كان خالك بالفعل نهب ميراث أمك فإن الله سائله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما أن تتلبس أنت بمقاطعته وتقع في كبيرة من الكبائر وهي قطع الرحم فلا تفعل، وأنت رجل مستسلم لله بالتوحيد منقاد له بالطاعة، نعم، تبرأت من الشرك ومن أهله، فلا ينبغي لك يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن تكون كذلك. مضى عام وأتى آخر وأنت لا تفتح المصحف إلا في رمضان. يا مسكين، أما قرأت قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا؟ أما قرأت قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أما سمعت مرة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته؟ أما سمعت من الإمام وهو يصلي في الصلاة الجهرية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما علمت أن فاتحة الكتاب 113 حرف؟ فاتحة الكتاب 7 آيات. فاتحة الكتاب كم آية؟ 7 آيات. فاتحة الكتاب 25 كلمة. فاتحة الكتاب 113 حرف. فاتحة الكتاب لو قرأتها مرة إلك 1130 حسنة. فكيف لو ختمت في كل يوم جزء من كتاب الله وفي شهر ختمت القرآن؟ وكيف إذا ختمت القرآن في كل 10 أيام؟ كم يكون لك من رفعة الدرجات وكثرة الحسنات ومحو السيئات؟ فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مضى عام وأتى آخر وأنت ما زلت تعادي جيرانك من على اليمين والشمال ومن أمامك ومن خلفك وكأنك لم تسمع، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. إن حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاث مرات. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. مضى عام وأتى آخر، وأنت إذا أردت أن تزوج ولدك ذهبت للبنك الربوي، إذا أردت أن تجهز ابنتك مددت يدك للربا، تشتري سيارة مددت يدك للربا، المصنع عندك عاوز 5-6 مليون تمد يدك للربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأنت يا من وليت على مال اليتيم، هل أكلته في بطنك أم اتقيت الله فيه؟ هل تلوت ذات مرة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا سادة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. يا سادة، أين على أين أنت من أذكار الصباح، من أذكار المساء، من أذكار الصلاة المشروعة؟ والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ليش ما تسولكش في اليوم 1000 مرة؟ ليش ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة وانت أيها المجتهد خلاها 5000 وانت 10000؟ إنها رفعة درجات، إنها محو سيئات، إنها تكثير حسنات، إنها مغفرة الذنوب، إنها فيها كفاية الهم لو أكثرت من الصلاة والسلام على النبي. يا سادة، الآجال بيد الله والأعمار بيد الله، فالحمد لله الذي مد في عمرك وبارك فيه أن تصل إلى هذا اليوم. فقف مع نفسك وحاسبها، فإن في ذلك الخير لي ولك، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبت عنه في صحيح مسلم أنه سئل صلى الله عليه وسلم ما أفضل الصلاة بعد المكتوبة أي بعد المفروضة، فقال صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فسئل وما أفضل الصوم بعد رمضان، قال شهر الله المحرم. قلت الذي نحن بصدده، وهذا هو اليوم الثاني فيه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، يا سادة، إن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعظمون ثلاث عشرات، كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشرة الأولى، العشرة الأخيرة من رمضان، والعشرة الثانية، العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. طب العشر الأخيرة من رمضان ليه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني إيه؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان، إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، ربنا الذي على العرش استوى قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ولذلك كانوا يعظمون العشر الأخيرة من رمضان التماسا لليلة القدر، ويعظمون العشر الأول من ذي الحجة. ليه؟ لأن الله قال في كتابه وليال عشر، وقد بيّن ابن جرير الطبري في تفسيره أن الليالي العشر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي العشر الأول من ذي الحجة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يا سادة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أفضل الصوم بعد رمضان قال شهر الله المحرم، فالإكثار من الصيام في المحرم الذي نحن فيه مطلوب، وإن عجزت عن الإكثار فلا تنسى صوم يوم عاشوراء، وصوم يوم عاشوراء الذي قتل فيه سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي بن أبي طالب التي هي أمه فاطمة، نعم، على صيامه على أربع مراتب، صوم عاشوراء على أربع مراتب. المرتبة الأولى لأعلى حاجة صيام تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر، المرتبة الثانية صيام تاسعاء وعاشوراء، المرتبة الثالثة صيام عاشوراء والحادي عشر، المرتبة الرابعة الدنيا صوم يوم عاشوراء فقط. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن صوم يوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب سنة ماضية، لكن إذا أنت تسببت في أن يصوم 20 واحد يكفر لك ذنوب 21 سنة، 20 سنة اللي أنت تسببت في صيامهم وسنة إليك 21، 30 يبقى 30 سنة، وهكذا. فكن تاجرا مع الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اسمع، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تلعبوا طاولة، ضمنوا شطرنج، كرشينة، باسكت، سلة، طايرة، تم تجلس على الفيسبوك، التويتر، اليوتيوب، الانستجرام، المسنجر، تلعب سيجا، لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واعلم أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد، أي زوجها حاضر، إلا بإذنه،